هذا الشهر جميل، نشرتها بشهر جميل في اخبار مصر في اولاد ثم ذهب الى ذهب الرجل. اظن ان الرساله لا تحتاج الى تعليق، واظنكم تذكرون انني مسحت الاحوال اكثر من مره، واكرر واقول انك لم تكن صابرا. يا من من الله عليك بالحجاب الشرعي، إن كنت قد أتيت لضبط العلم أليس من أجل مجلس العلم الصمت والسكينة؟ الوقت اللي جاء وليتها أن تتعدى من أجل مجلس العلم أن تنصت وكن جيدا معك الضغط، وأنا أعلم نظيم النبي أخوات على هذا الوقت جيدا الضغط. وأنا يبدأ الشيخ ضغط نفسه وتكتب الوقت اللي جاء هنا للفتحة ولا للنزهة، وأنا قلت الوقت اللي جاء بنية الفتحة والنزهة لا تأتي إلى بيت الله لتشوش على الأخوات الله حضارنا للاستفادة، وإلا فلتنفذ لبيتها حتى لا ترجع مأجورة غير مأجورة. فعلا في ثنائيات وثلاثيات رباعيات، وبسمع ان بعض الاخوات بيجيبوا معاهم اكل واول ما حضر جدك يقعد ياكل. معرفش بعض الاخوات زي ما سمعت برضه ان في اخ ملتحي الاسبوع الماضي جالس على الباب في الدور الارضي بيقرا مجله جريده الحياه والشيخ حاضر. هل هذا ادب؟ طب جاي ليه؟ وتقرا جريدة الحياة في البيت. ومنظر سيء للإخوة، واللي ينبه على هذا أخ فاضل ليس من بين الإخوة الملتزمين باللحى ولا بالزي الشرعي. سلوكيات غريبة، ليس من السنة في شيء ولا من الأدب في شيء. فالضغط الفاضل اللي جاء ضغط العلم، أولا أسأل وقد نبهت على ذلك، لماذا المكياج؟ ليه؟ إن أرادت المرأة أن تتزين لزوجها في غرفة النوم فلتفعل، وأرجو أن لا تخرج الزوجة الفاضلة بهذه الزينة الصارخة أمام أولادها لتربي الأولاد على العفة والفضيلة. إن احتاجت إلى شيء من التزين للزوج ففي سرائر في غرفة النوم، لكن ما الداعي لهذا المكياج الصارخ وهي في بيت الله؟ ثم هذا ينافي الهدي الذي كان عليه الصحابيات، كل ما يخرجن إلى المسجد تفلات تفلات. ما فيش البهرجة لا في الوجه ولا في الثوب، حتى لا تلفت الوجه الأنظار إليها، لا تضع طينا أبدا ولا تلفت الثوب الأخرى تلفت الأنظار. فالأخت الفاضلة وخاصمها وناشد الأخوات أن يجدد النية وأن تصحح الطبيعة، وإن كان خروجها لمجرد الفسحة والنزهة فلتبحث عن موطن آخر حتى لا تأتي تأتي إلى بيت الله بحجاب الشرعي بدون مكياج بدون طيب بدون ثوب ملفت للنظر. إذا دخلت بيت الله تتأدب بأدب المسجد، إن صافحت أختا من أخواتها فبسكينة وأدب بدون ترقاق وكلام، تجلس في موطنها حيث انتهت المسجد وتسمع وتنصت. وينبغي على الأطلاق لأخواتنا أن يحتجن إلى كل خمس دقائق وعشر دقائق أخت من الخطوات هون يظن الكتب يا أخوات كتب، إحنا ناس جنازة ولا في موت؟ لازم تتنزل له السكينة وإن زوجة الرجل له وجاهة في المجتمع، تأتي وتلبسها من أجل تصل علي تقول لي أقسم بالله يا شيخ محمد أنا بجلس أنا وبناتي على السلم وأنا سعيدة، أنا مستعدة أجلس في الشارع، بس لي قرارين، الطلب الأول إن الجماعة وصلوا لنا الأطراف نسمع صوت الروح، والطلب الثاني بالله عليك الأخوات أخوات نزلوا التوقيت، بقت السمعة وحشة جدا. أنا بعض الأخوات بعتين لي واحد والله العظيم كده ولا من أخت، أخت اللي بتتكلم أنا تقول لي سوء الأخوات يوم الأربعاء، سوء بقى سوء من فحش. هذا لوجه الله عز وجل، فلتتقي الله كل أخت فاضلة تأتي إلى بيت الله لتستفيد ولتتعلم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل في هذه النصيحة القبول والإجابة، وأسأل الله لأخوات الكبار الصفر في الدنيا والآخرة، وأتأكد من هذا القول وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وسلم.